قال مصنف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة. تقدم الآيات السابقة وتقسيم الشفاعة إلى مثبتة وإلى منفية. تكلمنا في الآيات السابقة على هذا، وهنا ذكر الشارع رحمه الله تعالى في شرحه بمن يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويزعم أنه يجيبه أو يعينه أو كذا إلى آخره. فذكر سبحانه وتعالى أنهم هم أنفسهم يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتسابقون في القرب، أيهم يكون أقرب من الآخر، يعني أنهم محتاجون. لهذا قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء المدعوون أنفسهم محتاجون إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا فائزين برحمته ولا يكونوا خائفين من عذابه، لأنه قال يرجو رحمته ويخافون عذابه. إذا كان المدعو نفسه هو كما تقدم لنا أيضا أن الملائكة نفسها لا تستطيع أن تتقدم بشفاعة إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، فكل نبي وكل رسول وكل صالح محتاج للدعاء أو لنفسه هو بنفسه يتقرب إلى الله بأي شيء كان من صلاة أو صيام أو ما أشبه ذلك. والخطأ كما تقدمنا كل الخطأ من إنسان يترك الله القادر على كل شيء ويدعو غير الله أو يستغيث بغير الله وأنه عاجز، وكما تقدمنا قد جعله الله سبحانه وتعالى كبيت العنكبوت. لهذا قال الشارح قال كله مبدأ: وروي ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قد رجع إلى دينه الأول ودونه ودين قومه، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجد سجد وسجد كل من حضر من مسلمين ومشركين، ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة، فأنزل الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا يتمنى ألقى الشيطان في أمنيته. على كل حال، هذه الآية كما ذكر العلماء بعضهم من أصاب وبعضهم من أخطأ، فمن أصاب ذكر أن الشيطان ألقى في أذن الكفرة الكلمة ففرحوا وسجدوا، وبعض المفسرين لا أصابوا لأن أخطأوا قالوا إنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ ظاهر، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمدح الأصنام وما كان يميل الأصنام ولا يميل قريش أبدا، إنما كان يميل إليهم ترة ليقلبهم إلى الإسلام. أما أنه يتلو هذه الآية وأنهم هؤلاء شفاعة ترجى وكذا وكذا وسجد وسجد المشركون معه ورحم بذلك، فهذه من الشيطان. لهذا قال سبحانه وتعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ما قال ما يلقي الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا كثير من العلماء أخطأوا بهذا ونسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خطأ ظاهر، لأن الله تعالى بين على أنه قال: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، ألقى الشيطان في آذان المشركين في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، أن هنا أمنيته معنى قراءته. دخلت على بعد ذلك الآيات قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان إلى آخر الآية. فعلى هذا إذن فكان المشركون يعني يفرحون بما يناسبهم فيسجدون لأصنامهم تعظيما لهم وفرحا بذكرهم، وهكذا كل إنسان. وإلى الآن وكثير من الناس يفرحون إذا كان إنسان يدعو غير الله أو يستغيث غير الله أمامهم يفرحون به ويحبونه ويقدمونه، إذا كان يقول لهم لا هذا حرام ما يجوز اشمأز منه، وهو كما قال سبحانه وتعالى: فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، إلى آخر الآية. وإذا ذكر غيره إذا مستبشر. هذه طبيعة في الإنسان من الشيطان الحقيقة، وأن الشيطان هكذا يفعل في قلوب أوليائه، لأنه قد جعلوه وليا لهم فصار إذن وليا لهم وهم أولياء له، وعلى هذا يفرحون بما يناسب عقيدتهم سواء كانوا في الوقت هذا أو في غير الوقت هذا. وكل وقت فرح كما قال سبحانه وتعالى: فرحوا بما عندهم من العلم، علموا جاءوا مؤيدا لهم وكذا وكذا، ويحتجون بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية، إما أحاديث صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة، لكن القرآن قد يحتجون به كما ذكر بالآية هذه، على أنه صحيح. لكن كما قلنا سابقا أن الإنسان يحتج بحق على باطل فحيه باطل، لكن يحتج بحق على لحق ليقيمه ويوضحه هذا ما في معنى هذا، أما يحتج بحق ليظهر الباطل هذا هو الكفر نفسه، كما كانت الكفرة والمشركون هكذا كانوا يفعلون، يجادل بالباطل يدحض به الحق. وقد الإنسان يجادل بحق على حسب ما يرى على أن هذه مصلحة له وكذا وكذا إلى آخره، وهذا كله خطأ، وكله أيضا ميل من الباطل إلى الحق، من الحق إلى الباطل، لأن المؤمن وجب عليه أن يميل من باطل إلى حق، يسمع كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي يؤمن بذلك ويستسلم وينقاد ويمتثل لأنه مسلم، يقولين إنه مسلمون. وعلى كل حال فالآية هذه أيضا فيها دليل كما تقدمنا أو سئل أحد الناس على أن تعريف الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام والفرق بينهما، فكثير من العلماء إذا غلطوا بهذا فقال النبي ما أوحي ما يوحى إليه بشرع قديم ولا يؤمر بتبليغه، والرسول ما يؤمر بشرع قديم ويؤمر بتبليغه، هذا فرق بين النبي وبين الرسول، وهذا تعريف خطأ، لأن الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام كلهم مكلفون بالدعوة إلى الله، وما قتلوهم بغيا وعدوانا إلا لدعوتهم، ما كان يقتلونهم، لماذا خبر الله عنهم من قتل الأنبياء غير حق؟ يعني عشان سكوتهم؟ لا هذا خطأ. إذن هذه الآية كما قال العلماء هي المبينة، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلا إذا تلا كلام الله لقومه يلقى الشيطان ويشوش على الناس في قراءته حتى يكونوا تابعين له بهذه الطريقة. إذن كل نبي وكل رسول مكلف. إذن الصحيح التعريف الصحيح هو قول العلماء الآخرين أنه كل النبي ما يوحي إليه بشرع قديم وأمر بتبليغه، والرسول ما أوحي إليه بشرع قديم وزيادة وأمر بتبليغه، ولهذا قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل يعطاهم الله زيادة، وكما قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بخمس رواية بست رواية بكذا وكذا، إذن كل ابن الرسول يخصه الله بزيادة على النبي، وهذا التعريف هو الصحيح. أما التعريف الأول خطأ، لأن الأنبياء إذا كانوا غير مكلفين إذن ما دعوا قومهم وما فعلوا شيئا أبدا، ولكن العقل ما تقدمنا بالأدلة الشرعية أنهم قتلوهم، قاتلوا الأنبياء بغير حق، ماذا ما قتلوهم إلا دعوتهم إلى الله وحده لا شريك له، وهذا بالحقيقة ما قلنا هو الصحيح، ولكن بعضهم غلط بهذا. وعلى كل حال يعني هنا إذن أن الشيطان قد يلقي في قلوب أوليائه أشياء ويسمعهم كلمات ولا يبعد هذا، إن كان الأصنام الشيطان يتكلم من داخلها والناس يفرحون قالوا هذا صحيح أنه كذا وأنه كذا، وهذا أيضا كثير كثير من الناس حتى عند القبور، والكذب عندهم أكثر، والسدنة حق الأولياء كما يقولون في قبورهم يحدثون الناس بأشياء إما صدق إما كذب، الشيطان قد يوسوس في آذانهم حاجات فيظنون أنه الميت فيلقيه للناس ويخبر أن الميت أو الولي قال كذا وقال كذا وقال كذا، ويكذب معاه كما قال عيسى السلام 100 كذب فيصدقه الناس ويعتقد منه الاعتقاد، ولا فالميت ميت، فقد قال عيسى السلام إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إما علم ينتبع به من بعده أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية، هذا الذي يبقى له بعده، وإلا ما هناك قيام من قبر وسماع دعاء أو سماع بلاغ أو خروج إلى الدنيا ويقضي حوائج الناس ثم يعود إلى قبره، هذه كلها سخافة الصوفية اعتقدوا هذه اعتقادات وهي اعتقادات شيطانية ليس إسلامية، والإسلام منها بريء، والله تعالى سيحاسبهم من القيامة على كذب هذه الأشياء. الشيطان هذا هو ذكر الآية، قلنا لما قال سبحانه وتعالى أفأتم اللات والعزة وماذا ثلاثة أخرى إن شفعتم وترجع، تلك الغرياق الأولى وأن شفعتم وترجع، وسيد لأخي الآية وسيد عليه الصلاة والسلام والناس فرحوا بذلك المشركين قالوا في إلى آخره. وعلى كل حال كما قلنا هذه اللقاء الشيطان في ألقاء الشيطان بعلم المشركين لا بلسان النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، الإسلام ما يمكن يغلط بهذا ويقول هذه الكلمات من عند نفسه، ولا يمكن، القرآن محفوظ والأنبياء والرسل عليهم السلام معصوم عن خطأ الوحي أبدا، لا يمكن، هذا كان الاجتهاد، يجتهدون في أشياء، إما يسألون ويجتهدون، إما أن يقرهم الله على هذا الاجتهاد وإما أن يخطئهم. إذا قرهم الله فهو وحي وهو دين، وإذا خطأهم يكون على هذا منسوب لا يعمل به. أما هنا الله تعالى بيّن أن الشيطان ألقى في قلوب هؤلاء أشياء أو في آذانهم فسمعوا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأها، لهذا قال فيمحو الله، فيمحو إيه؟ لم يقش ما يلقى الشيطان إلى آخره. قال فلما بيّن الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بعداوتهم وضلالتهم للمسلمين، وأسندوا عليه واشتدوا عليه، وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق بعضها صحيح، ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة، منهم عروة وسعيد ابن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة والضحاك وقسادة ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس والسدي وغيرهم. وذكر أيضا أهل السير وغيرهم وأصلها في الصحيحين. والمقصود منها قوله تعالى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترجى، فإن الغرانيق هي الملائكة على قول، وعلى آخر هي الأصنام ولا تنادي بينهما، فإن المقصود بعبادتهم الأصنام الملائكة والصالحين كما تقدمنا عند وقتها، يعني أن الأصنام كانت مصورة أيضا لأنبياء ولرسل ولصالحين مع ذلك. لهذا قال فلما سمع المشركون هذا الكلام المقتضى لجواز عبادة الملائكة رجا شفاعتهم عند الله، ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، فرضوا عنه وسجدوا عنه وحكموا بأنه قد وافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة، حتى طارت الكلمة كل مقال، وبلغ المهاجرين إلى الحبشة أنهم صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفت أن الفارق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مسألة الشفاعة، لأنهم يقولون نريد من الملائكة والأصنام المصورة على صورهم بزعمهم أن يشفعوا لنا عند الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان أهل الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزير، وفي رواية عنه عندهما في قوله فلا يملكون كشف الضر عنكم إلى آخره، قال عيسى وعزير إلى آخر الآيات. وعلى كل حال كما قلنا هي القصة صحيحة من جهة أن الناس سمعوها ورأوها، لكنها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كلام إبليس لعنه الله ألقاها في آذان المشركين وظن أنها من النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا فرحا بذلك. وأقول كما قلنا هذا الشيء. نعم. عندنا الفاشة مكتوب بالباطل لا تصح ولا تكذب. نعم. تنظر نصب المجاني في نسب قصة الغنانيق. تعليق زيادة. عندنا هنا حاشية بالباطل ولا تصح ولا تكذب. وانظر تفصيل ذلك في نصب المجاني في نسب قصة الغنانيق للألباني. معروف وذكر هذا هناك وبينه. وعلى كل حال كما قلنا هي رواية صحيحة عن الصحابة رواها كما سمعوها، كان بعض الأحيان يسمعون المنافقين يرونها كما هي ويظنون أنها صحيحة فيضحى الله تعالى فيضحى المنافقين، كما قلنا رواية صحيحة، لأن هذه ذكرها هنا أن الذكر هو ذكر الأصنام تلك الرانغة الأولى وأن شفاعة المترجة وكذا وكذا إلى آخر الآية، فدخلت بالآية يعني من لحو الشيطان ألقى في أمية الكفرة إلى آخره. وعلى كل حال فقلنا كل صاحب باطل يفرح بباطل، أما الحق لا يفرح به إلا صاحب الحق، وأما صاحب الباطل فيكون عليه ظلمة شديدة وظلمة معرضة في قلبه ولكنه لا يقبلها لأنه ما وافقت عقله لا هو. إذا المؤمن يفرح كما ذكر الله تعالى في آيات كثيرة من القرآن كثيرة، إذا جاءت آية في الجهاد سبيل الله أو كذا وكذا المؤمنون يفرحون، والمنافقون يغضبون عليك كيف يكون كذا، قال فأما إذا آمنوا زادهم إيمانا وكذا كذا إليك، وأما المنافقين كذا وكذا فزيدهم رجسا لرجسهم ويموتوهم كذا على المنافقين مع بالله من ذلك. وعلى كل حال فالحق كما قلنا صاحب الحق يفرح بالحق وصاحب الباطل يفرح بالباطل مهما كان. لهذا قال وقال تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، إلى قوله إن الناس وقد لهم من الحسناء وليك عنهم بعدهم. هذه الآية كذلك لما سمع المشركون هذه الآية وكانوا عربا نحن يفهمون الكلمة، فقال الله نزل عليك ما ذكر هنا وغيره من المفسرين، قال الحمد لله ما دام الأنبياء والرسل بجهنم بسيط ما يضرنا شيء، إذا كانوا الأنبياء والرسل تقولون دعاة إلى الجنة وهم في جهنم، لأنه قال إنكم ما تعبدون من دون الله جميعا من أنبياء ورسل وملائكة وشياطين كلهم في جهنم، حسب جهنم أنتم لها واردين جميعا. ففرح قال إذا الحمد لله ما ضرنا شيء، ما دام الأنبياء أمامنا والرسل أمامنا والملائكة في جهنم بصير كله. فأنزل الله سبحانه وتعالى خير في حديث هو ضعيف أن قال قوله عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام أن ما لغير العاقل إنكم وما تعبدون، ما قال ومن، إذا ما تعبدون من أشجار وأحجار. أما الأنبياء والرسل ما دخلوا في ماء، لكن رواية ضعيفة، إلا أن الآية صريحة في جاءت من بعد وهي أوضح، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم بما اشتهى أنفسهم خير، وهذا هو أوضح. أما الحديث فهو فيه رقم أن ضعف، وإن كان ماء لا العاقل هي قد تستعمل لعاقل، أن جاء في آيات كثيرة مع العموم تعمم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من عاقل ولا عاقل، ويسبح لله من في السماوات ومن في الأرض، جاءت له خصصت العقلاء دون غيره. نعم شرحت من هنا إيه أخذنا أمس قول ابن كثير وقول البخاري سعيد المنصور ما في شيء لا ترى لا طبعا في زيادة في عقلها تعليق زيادة بسيط في عندك زيادة صدور نقص عندك يمكن شيئا. طيب على كل حال إذن هنا كما قلنا أن ابن الزبعري فرح كما قلنا أنا. أنها كيف ومخاصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية قال وأنزل الله إن الذين سبقت من الحسنى أولئك عنهم بعدهم كما ذكرنا. على كل حال إذن الله تعالى برأ الأنبياء والرسل والملائكة من سبقت لهم من الحسنى هو توفيق الله سبحانه وتعالى وأن لهم الجنة أولئك عنها عن جهنم مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم من اجتهد أنفسهم خالدون إلى آخره. إذا على هذا إذن قلنا صاحب الباطل يفرح لما وافق عقله. ابن الزبعري هنا فرح وقال الحمد لله ما دام الأنبياء والرسل في جهنم محصيد يكون معهم معهم بالله من ذلك. هكذا الشيطان يعني يجعل في قلوب أوليائه هذه الكلمات ليكون حجة لهم، وهذا كما قلنا موجود الآن. كل إنسان فرح يعني سمع شيئا يوافق عقيدته يفرح بذلك ويقول ها شفتم كيف. حتى أن كثير من الملحدين في تفسير القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينسبون للعلماء كلمات أنه قد قال فلان في كتابه، خصوصا ابن تيمية رحمه الله والسيوطي يعني عندهم كتب كثيرة، ابن القيم ينسب إليهم كتب تؤلف كتب ويقول هذا لفلان وهو كذب، وبعضهم ينقل من فتاوى مثلا ابن تيمية أو من كتب السيوطي أو كلمات توافق عقيدته ينقلها بدون رد، ينقل الكلام فقط ويترك الرد والتفصيل. هذا كثير من أهم الدين جهد. وعلى كل حال الحجة فيما قال الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا في غيره، مهما كان الإنسان غير معصوم من خطأ سواء كان عالما أو غير عالم الخطأ يحصل، لقوله عليه الصلاة والسلام كل عباد الله خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وكل إنسان يخطئ ويصيب مهما كان ليس معصوم. إنما على كل حال المقصود هنا أن أهل الباطل يفرحون بالباطل وإن كان حقا، لكنهم كما يقول العلماء أو المثل حق يرد به باطل، يعني يراد به الباطل ما يراد به الحق. أما إذا كانت به الحق كما قلنا سابقا جاز ذلك هو البيان والتوضيح، لكن يراد به باطل ليدحض الحق هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فإن اعتقد ذلك أنه من كلام الله أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذب هذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب ومكذوب وهو يعلم أنه كذب ولم يبين قال عليه الصلاة والسلام فهو أحد الكاذبين عليه، ومن كذب عليه متعمدا فليسبوه مقعده من النار. على هذه الحقيقة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بل وعلى الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون أحاديث موضوعة مكذوبة في الشفاعة نفسها هذه وفي الاستغاثة وفي الاستعاذة وكذا وكذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رفع رأسه أي آدم عليه الصلاة والسلام رأى لا إله إلا الله محمد رسول الله على ساق العرش، ولما أذنب قال سلوك بالذي قرنت اسمه باسمك إلا غفرت لي. طيب أين كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أهل الباطل قد خلقه الله من قبل ما يخلق السماوات والأرض بألفين وخمسين عام أو ألف عام كذا كذا. طيب خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد للأمة كلها قد قدرها الله سبحانه وتعالى من حين كتبها بالقلم. اكتب يا قلم. قالوا ما اكتب. قال اكتب ما كان وما سيكون الى يوم القيامة. اذا جميع المخلوقات مكتوبة في ذلك اليوم. ليس النبي عليه السلام خاص وليس ادم خاص ولا الى اخره. ولكن اهل الباطل كما قلنا يفرحون بالاكاذيب ويفرحون بالاشياء لتوافق عقولهم ولو كانت صحيحة، ولكنهم ارادوا التأويل والتحريف والتعطيل. وعلى كل هذا الحق فالشمس ليس عليه سحاب ابدا ظاهر. يقول عليه الصلاة والسلام تركتكم عن محجة البيضة ليلها كنهارها لا يزال عنها الا هالك وهو قد هلكوا انفسهم بانفسهم. جميع ما يعبد من الله لذاك سبحان الله. الاصنام والاحجار والاشجار تعبد مع الله. الشمس والقمر تعبد مع الله. الملائكه والانبياء والرسل عبدوا مع الله. انت ما سمعت الجواب الله يهديك؟ ما فهمت؟ ما فهمت؟ لو ما فهمت لو فهمت ما سالت. توكل الملائكه والرسل دخول جهنم. ما فهمت اذا الجواب. الله نجاهم بينهم على انهم ناجون. ليسوا بها مع هؤلاء. لان هناك انكم وما تعبدون من دون الله كلكم من ملائكه وانبياء ورسل فرح بنزل عليهم مشرك. قال الحمد لله. ما دام الانبياء والرسل والملائكه بجهنم اذا نحن بسيط. هكذا هي. فالحديث كما قلنا الضعيف انه قال عيسى السلام ان ما لغير العاقل. ما دخلت الملائكه والانبياء والرسل. انما الاشياء والاحجار وما اشبه ذلك. الحديث في ضعف. لكن الايه اللي بعدها جاءت ان الذين سبقت لهم من الحسنى من هم؟ الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين مثلا أيضا. الذي ما دعا الناس عبادة نفسه ولا رضي بعبادة غير عبادته أو عبادة غير هذا صالح. لكن من رضي بعبادة نفسه كما تقدمنا بالأمس أو دعا الناس عبادة غير الله أو دعاهم لعبادة نفسه أو إلى آخره هذا لا شك أنه ليس مسلما. لكن سبقت الحسن لمن؟ للملائكة والأنبياء والرسل والصالحين اللي يتبرأوا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أن كثير من المشركين منهم من كان صالحا كعبد بن نفيل وزيد ابنه من عبد بن نفيل كانوا موحدين. ولقد ابن نوفل أيضا كان موحدا. ولهذا الله نجاهم هؤلاء كلهم. الآية كما قلنا عامة عمت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اجتهد أنفسهم خالدون. إذا براهم الله ليس من هؤلاء. فرد ابن الزعبري على رأسه بكلام الله سبحانه وتعالى. أما الحديث كما قلنا مضايق. ولا شك كما قلنا أن ما هي لغير عاقل ومن للعاقل. لكن تي بالعموم تعمم. جاء في القرآن كما قلنا سبح الله ما في السماوات وما في الأرض. هنا عاقل وغير عاقل. المقصود أنها لغير عاقل. ويقول سبحانه وتعالى سبح الله من في السماوات ومن في الأرض. هذا ولا العقل. إذن للعموم جائز بهذا. الخصوص لا. يدخل جاء من قام جاء من إيه من خرج من قام من هرم البهائم. لا ما يمكن هذا. إذا إن خصصت لو تجيب من للعاقل وما لغير العاقل. إن عممت نعم كان مشركا أبعد أسلام. إما كان مشركا وفرح بالآية هذه وكان مشركا وكان فصيحا متعلما النحو البلاغة والفصاحة على طول فهم أن جميع الأنبياء والرسل والملائكة جهنم. فقال الحمد لله ما يضرنا شيء ما دام حولي كذا كذا إلى آخره. لهذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى لجان عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ضرب الله به مثل قال هؤلاء قومك يسدون كما قال سبحانه وتعالى فرحوا. قالوا ما دام عيسى في جهنم إذا نصير مع عيسى. قال ما قالوا إيه تعمل جدل أو القول هذا إلا جدل بالباطل. وإلا فهو عيسى عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد مع الله سبحانه وتعالى وما دعا الناس عبادة نفسه. فقد برأه الله سبحانه وتعالى كما تقدم في الآية السابقة بقوله سبحانه وتعالى أأنت قلت يا الناس تخلون أم إلهي من دون الله. قال سبحانه لا يمكن هذا أبدا. ما يمكن أقول شيء بغير حق. ما قلت هنا ما مرتبه. وعلى هذا هو بريء. وهكذا كما تقدم لنا في الآية السابقة اتبرأنا اتبعوا الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعوا من الأسلام. المتبع قد يكون مشركا وقد يكون مسلما. إن كان مشركا لا شك أنه في جهنم مع من عبده. وإن كان مؤمنا بالله سيتبرأ منهم. لهذا قال سبحانه وتعالى في الملائكة إن سألهم أنتم أضلتم عباد هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أو غيرهم. قال سبحانك ما كان ينبغي أن ننتخب من دينك أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. والآية الثانية كذلك أنت ولينا من دونه بل كان يعودون الجن أثروا بهم مؤمنون. هكذا كان يتبرى. إذن المؤمن يتقي يتبرى ممن يتخذه شفع إله مع الله سبحانه وتعالى. والفاسق الفاجر الباغي يفرح وينبسط ويظن أنه ناجي عند الله سبحانه وتعالى وأنه قد رفعه الله بهذه المحبة والدعوة إلى الله كذا إلى آخر. على هذا كل حال فالإنسان مهما كان لا يكون يفرح اللي بالحق ليجحظ به الباطل، أما يفرح بالحق ليقر باطلا هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو إلحاد كما قال مجاهد رحمه الله أن الملحد الذي ذكره الله في كتاب العزيز هو الذي أول القرآن على حسب رأيه، هذا ملحد. نقول سبحانه إن الذين يلحدون بآياتنا لا يخفون علينا. ما الملحد إذن؟ المائل من حق إلى باطل أو من باطل إلى حق. قال مجاهد الملحد هنا في القرآن المؤول المفسر الآية على حسب رأيه وعلى حسب عقيدته وعلى حسب بدعته وعلى حسب مذهبه وعلى وعلى وعلى إلى آخر. من أول القرآن أو الحديث النبوي الصحيحة على حسب رأيه فهو ملحد، مال من باطل إلى حق، من حق إلى باطل. وعلى كل حال قال في الآيتين أي عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على أمر الله سبحانه وتعالى اتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا يتمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان إلى آخر الآية. وروى ابن أبي حاتم عن الزهري قال نزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه، أقرر النبي عن يسعي صاحبهم جميعا، ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من السب والشتم والشر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما قال أصحابه من أذاهم وتكذيبهم وأحزنه ضلالتهم فكان يتمنى هداهم. فلما أنزل الله سورة النجم قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى قوله. ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الطواغيت فقاتل كالغناق الأرانق العلا وإن شفاعتنا ترجع، وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وذلت بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجم سجد وسجد كل من حضر من مسلم ومشرك ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة. فأنزل الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا يتمنى ألقى الشيطان في أذنته إلى آخر الآية. على كل حال كما قلنا قال ابن عباس كلهم سجدوا إلا واحد ما سجد، فأخذ ترابا وضعه على جبهته فقال أنا ما أرفع إيدي على رأسي هذا عجب كيف تسجدون تكبر زيادة. قال ابن عباس ما تكافر ما أسلم لأنه تكبر ما سجد مع المشركين مع أن سجدهم باطل، هم ظنوا أن مسألة لهم ويعني ولا شك إن كما قلنا هو الشيطان الذي أوحى إلى آذانهم هذه الكلمات وظنوا أنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب. ثم يقول الشارح فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بعداوتهم وضلالتهم للمسلمين واشتدوا عليه وهي قصر مشهورة صحيحة إلى آخر. قرأنا عادة مرة صفحة ثانية نعم هي زيادة صفحة بكل زيادة على كل حال هي تكرر ما في معنى. قال رواية عن ابن عباس عن طرق بعضها صحيح ورواية عن جماعة من التابعين بأشياء صحيحة منهم إلى آخر. قرأنا هذا أول إنسان والمصير على كل حال أن الشيطان كما قلنا يوحي إلى قومهم أو إلى قومه أشياء يزخرفها لهم كما ذكر القرآن أن يوحي بعضنا إلى بعض زخرفة وغرورا يغرهم بهذا. والله سبحانه وتعالى نهانا أن نتبع الشيطان لا يخدعكم الشيطان الآية قال حياة الدنيا يوم ولعب لا يغرنكم بالحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في رواية قراءة الغرور هو الشيطان لهذا قال إن الشيطان لكم عدو ذكره بعد ذلك. فقراءة القراءة دي صحيحة على أنه يرده الشيطان لا يغرن الشيطان ويخدعنا مع أنه قد حلف بالله كما تقدمنا بأن الشيطان بني آدم حتى يضلهم إلى جهنم إلا من هداه الله سبحانه وتعالى وكان بعيدا عن ذلك فالله تعالى يبعده عنه. طيب على كل حال إذن هنا كنا وقفنا عند إيه؟ نعم هل أتاهم بإبطال ذلك؟ لأن ما قلنا أن الفرق بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هي مسألة الشفاعة، لأنهم يقولون نريد من الملائكة والأصنام المصورة على صورهم وزعمهم أن يشعر لنا عند الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاهم بإبطال ذلك والنهي عنه وتكفير من دان به وتضليلهم وتسفيه عقولهم، ولم يرخص لهم في سؤال الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا الأصنام، بل أتاهم بقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، مثل ما كده يعني في زيادة. وقوله اتخذ من دون آلهة يدين الرحمن بضر لا تظن أن شفعنا شيئا ولا ينقذون إن إذن في ضلال مبين. هذا في سورة ياسين عندما دعا هذا الرجل وهو كما ذكر العلماء ابن النجار، ليس حق موسى عليه الصلاة والسلام، هذا آخر في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان إذا قد جاء ناس يدعون إلى الله سبحانه وتعالى من المسلمين أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، فلما ذهبوا إلى قوم كذبوهم وقالوا ليه كذبون كذا كذا كذا، فذكر الله تعالى عنهم أنه عززهم بثالث وقال إنكم مرسلون إلى آخر الآية. جاء هذا الرجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسعكم أيرا وهم مهتدون إلى قوله هنا، قال وما لي يعبدون لي الله من دون الله، ما لي لا أتخذ من دون آلهة إن يدين الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوا، لا ينقذون أبدا، إن شفعت بهم ما شفعوا وإن استغدت بهم ما أنقذوني. إذن كيف أقول كيف هؤلاء أصنام أو قبور أو ما أشبه ذلك لا ينفعون ولا يضرون، أتخذ استفهام إنكاري من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عن شفاعته شيئا ولا ينقذون، حاولوا معي إلى الإكراه، قال إني إذن في ظلم مبين، إن تركتك عبادة الله وحده لا شريك له واتخذت هؤلاء أولياء أدعوهم وأستغيث بهم لفي ظلال مبين، إني إذن هنا التنوين كما تقدم في النحو عوض عن جملة، أي إذا دعوتهم من دون الله واستغدت بهم من دون الله لفي ظلال مبين، فهم جاءوا اللام المجحاكة نقول يعني ظلال ظاهر على أن ترك الله سبحانه وتعالى واتخذ من دونه آلهة يدعوهم ويستغيث بهم ويسعون بهم. إذن هكذا إذن نفس الرجل الذي كان ينصح قوم فرعون دعاهم إلى الدعوة ودعاهم إلى الله ودعا إلى آخره، قال إنما تدعون إليه ليس له شيء لا في الدنيا ولا في آخره، ولكن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة، إذن كيف أدعو إلى الله ولا يملك شيئا وهو إلى آخره، أخيرا ما لا أراده قتله فنجه الله سبحانه وتعالى ولحقوا وأهلكهم الله تعالى في طريقهم ونجه الله سبحانه وتعالى ومات مسلما بالله سبحانه. هكذا الإنسان يسرع على الأذى ويتحمل كما ذكر سبحانه وتعالى في العصر وتواصل بالحق وتواصل بس، وعلى كل حال إنسان لا بد من أذى إذا إن كان مؤمنا صادق الإيمان سيؤذى من أبيه من أمه من أخيه من إلى آخره، لهذا كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، قال علماء همزة إيه؟ استفهام إنكاري به الأمر أي اصبروا لا تتأثروا من أذية من أب أو من أخ أو إلى آخره، اصبر وتحمل والله تعالى سيعطيك الثواب العظيم. قال وهذا كثير جدا لمن تتبعه، والمفروض أن المشركين الأولين يدعون الملائكة والصالحين ليشفعوا لهم عند الله كما تشهد به نصوص القرآن وكتب التفسير والسير والآثار طافحة بذلك، ويكفي العاقل المنصف قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني تبرعوا. وعلى كل هذا شك أن الإنسان إذا كان عاقلا يفهم من الأصنام ما كانت أحجار من الشارع كما تقدمنا، يعني كثير من الناس يظنون أن الأصنام أحجار من الشارع يستحون بها يتبركون بها، لا هي كانت صور منحوتة على صور صالحين إما أنبياء أو رسل أو ملائكة أو صالحين، وهكذا كانت الأصنام كما دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة كما تقدمنا وحطم الأصنام كلها، وكذا إبراهيم وإسماعيل وعيسى وموسى ويوسف وهارون وفلان وفلان كلهم مصورين معلقين على الكعبة حطهم تحطيم كامل إلى آخر، إذا كان ما كانوا يعبدون أحجارا كما قلنا ملائكة أو أنبياء ورسل يعني كانوا عاقلين، لكن الآن كما ذكر العلماء أن المشركين يعني فرضنا أنهم كانوا يعبدون أحجارا وأنتم تعبدون من أشجارا وأمواتا، والحكمة هي واحدة، مسألة واحدة اللي هي هؤلاء اعتقدوا في الأصنام أنها أولياء، يصورون حاجة وسمونه ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء، كما كان عمر رضي الله عنه قلنا كان يصنع لإله من تمر يقول هذا ربي، ما يقول التمر يحرسه ربي، ثم يصبح الصب يأكل ويقول لو كان ربا كيف يأكل، في الليل يحفظني والنهار ما يحفظ نفسه، كان من حقه كانوا مجانين كما قال عمر رضي الله عنه. إن المشرك لا عقل له يتخذ غير الله إلها يعتقد فيه أنه ينفع ويضر ويترك الله الواحد القهار، لكن بعضهم كان يعني عقل بالنسبة كما قال تعالى عنهم حكى عنهم كثير أنهم كانوا يتخذون الأصنام بالرخاء، أما بالشدة يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، حتى كان بعضهم كما ذكر المؤرخون وكان راعي غنم يأخذ معه صنم ليحرس غنمه من الذئاب، وعنده أيضا كلب على الله عزكم معه عشان يخوف الذئاب يخاف منه ويشرده، فنصب الصنم أمام الغنم، جاء الكلب وشخ على الصنم، فجاء الراعي رأى الكلب يشخ على الصنم فربطه برجله قال بيس الإله أنت، إذا كنت ما تحمي نفسك من بر الكلب تحمي غنم من الذئاب، إحنا خلينا بالنسبة عندهم عقول، لكن هؤلاء أبدا ما لا عقول أبدا، وكما قلنا في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سأل قومه من كان يعبد من الله هل يسمعونكم يتبعون أو ينفعونكم أو يضرون، ما قالوا نعم، لا كيف ما نقول نعم كيف يسمعون يسمعون وينفعون ويضرون، لكن إذا كانوا عقلاء قالوا لا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، نحن مقلدين، أما نعتقد أنهم ينفعون ويضرون لا هذا ما نعتقده، وهكذا إذا كان هؤلاء كما تعرفون عندما علم أبو جهل اللي هو أكبر خلق الله شديد العداوة للإسلام والمسلمين ما في كان أحد أشد منه، ومع كذا ما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض العير في بدر ماذا فعل؟ لحد الهبل أو اللات أو العزة من السحر يتبرى في يدعوه يناديها، لا دخل الكعبة كما قيل ونادى بأعلى صوته وأخذ أشتري الكعبة وهزها وقال اللهم يا رب أنك تعلم أن محمدنا قطعنا رحما فاقطعه، الله تعالى عالم من قطع الرحم هو أبو جهل لمنع النساء من الهجرة، فقطع الرحم فرق بين المرأة وزوجها بين المرأة وأبيها بين المرأة وابنها فرق، الله استجاب دعاه وقتله الكلب في بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس قطع رحم بل هو كان يدعو إلى أصل الرحم كما قال أبو سفيان لهرق عندما سأله أنه يدعو إلى كذا ويدعو كذا وإلى صوت الأرحام وهو إلى خير، فإذا هذا كيف يتعادونه ما دام يدعو إلى الله بهذه السنة يتبعوه، فقال لا إن يسفه أصنامنا وكذا وكذا إلى آخر، إذن كانوا ثلاثا يعبدون الله وثلاثا يعبدون الشيطان، إذا اشتد بهم الأمر رجعوا إلى الله كما ذكر في البحث وظنوا أنه واقع بهم رجع دعوا الله مخلصين له الدين، الآن كثير من الناس إذا أصابت مصيبة زادوا كفرا وبعدا يذبحون الذبائح للأولياء وينذرون النذورات والموالد والحضرات وإلى آخره، وما هناك إلا الجهل والكفر بالله سبحانه وتعالى، على كل حال الآيات هذه كلها تبين أنهم كانوا عندهم كانوا بدون ملائكة وكان يعبدون عيسى وهكذا إلى آخره، الملائكة تبرأتنا وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، تعالوا يا صوفي قالوا لا الأولياء يملكون السماوات والأرض، ما في الله تعالى أعطاهم كل شيء وأعطاهم مفاتيح الغيب وأعطاهم مفاتيح اللوح المحفوظ وأعطاهم كل شيء، كل شيء بيد الأولياء، إذا طلبت شيئا لا تطلب من الله سبحانه وتعالى، اطلب من الولي يعطيك كل حاجة رزقا أو عافية أو صحة أو ولدا أو أي آخر، لا تطلب من الله سبحانه وتعالى، في الحقيقة الآية الظاهر من زعمت من دون الله من دون الله الأصنام، طيب الأصنام كانوا أحجار لكانوا أولياء صالحين أنبياء ورسل وملائكة، لا أحجار كلها من الشوارع أحجار، هكذا جميع كريم المفسرين بالرأي يطلقون على الأصنام أصنام أصنام، كل ما جاءت آية قالوا أصنام، أما الأنبياء والرسل لا، من كان يعبد الأنبياء والرسل؟ هذه قريش كانت تعبد الأنبياء والرسل والملائكة، هذه أحاديث وهذه آيات، يقول لا ما أنتم فاهمين، أنت ما تحبه الأولياء ما تحبه الأنبياء ما تحبه كذا، هذه دعواهم شيطانية ألقى الشيطان في قلوبهم هذه الكلمات وجعلها صارفة للحق إلى الباطل، لهذا قال لا يملكون مثقال ذرة مثقال ذرة كيف يقول زروق انه يحيي ويميت ويرفع قوما ويضع اخرين، وان الارض من شرقها الى غربها تحت قبضته. الله تعالى اعطاه خلاص. هذا الزروق الجديد مو المرغني الاول. المرغني يعني اخاف منه بالنسبه، سوى قصيده واذا كنت في هم وغم وكربه فنادي يا مرغني اجيك بسرعه ما في معنى. لكن هذا الزروق قال ملكته شرق الأرض بأسرها وغربها وكذا وكذا إلى آخره. يمكن نقول لكم قصيدته ولا هذا واحد آخر. إننا قصيدته موجودة عندنا لعلكم تسمعونها تتعجبوا من هذه الأشياء الكفرية. ما هي شركية كما يقولون كفرية. لين راح إذا عندنا حق المولد نأخذ المولد البرزندي. يا بشير يا نذير يا سراج يمني بسيط هذا طيب ما في معنى. يا غياثي فأغثني وأجرني يا مجير من السعيد يا غياثي يا ملاذي في مهمات الأمور كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات أنت غفر الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومقيل عثرات عالم السر وأخفى مستجيب الدعوة. هذا الرسول المولد هذا البرزنجي بالصفحة 79 مثل يقول هذا كذب على البرزنجي. هذا المولد يقرأ ليل ونهار صباح ومساء يهز رؤوسهم وينحطون ويحركون أنفسهم كأنهم بهائم لا يدرون ماذا يقولون. يا ماحي الذنوب يا جاي الكروب يا كل المرام يا رب السماح أنا مفتون به طمع في قبره مو بحبه في قبره وطمع في قبره ليدخل قبره معه حتى يكون بجهنم. ألا يا نبي الهدى أغيث من بذكرك يلح أدعوك أحمدنا محمد يا سيد الرسل المقدم. الشعر عند الله بسيط أرجو السلام من محمد لو كنت أرتكب المحرم من جاء ملجانا محمد يوم الهوان به يتحشى وهكذا إلى آخر يعني أبيات كثيرة. أما الزروق كما قلنا سابقا له قصيدة يعني عجيبة يعني تقول أنت ها جاءت ملكت أرض الغرب طرا بأسرها وبكل بلاد الشرقين في طي قبضتي هو قابضها ما في كلام. فارفع قدرا ثم أخفض منصبا بأرفع مقدوري وأرفع همتي وأعزل قوما ثم أولي سواهم وأعلي مقام البعض فوق المنصتي وأبسط أرواحا وأقبض أنفسا وأحيي قلوبا بعد موت القطيعة وأجيل مكسورا وأشر خاملا وأرفع موضوعا بأرفع عمتي وأقهر جبارا وأدحض ظالما وأنصر مظلوما بسلطان سلطتي وقدرة الله. فإن كنت في كرب وضيق وشدة فنادي يا زروق آتي بسرعة. وكم يقول فكم كربة تقلى إذا ذكر اسمنا وكم كربة تقلى بإفراز صحبتي. لا يدعو مع أحد حالي معي لا يشاركني بشيء. هذه النفحة العلية في زين في ورد الشاذلية هذا وردهم وكما جاء هذا وردها. يا واحد هنا قبل مدة وهنا بالمكان هذا قال أحب الرسول صلى الله عليه وسلم قد سويت قصيدة عظيمة في الرسول وتترى القصائد أكثرها كذب وغلو وشرك بالله. قال أبدا أنا في قصيدة عندي قلت ما أولها. قال أقول فيها يا عمدتي يا رجائي يا ملاذي أنت عمدتي في مهمة الأمور أنت كذا. قلت هذا كفر يا أخي هذا مو قصيدة ما مدح هذا لأنها هو قال ملاذه وعمدته ورجاءه وأنه جميع الكرب تذهب باسمه. على هذا قلت يا أخي هذا كفر. أنت حين حاج بيت الله الحرام لازم تتوب إلى الله واخبر قومك بأن يتوب إلى الله وإنه هو الكفر. العمد على الله والرجاء إلى الله والغياث بالله سبحانه وتعالى ليس بالإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه يدعونا إلى عبادته عبادة الله وحده لا شريك له لا إلى عبادة غيره أبدا لا له ولا غيره. ولكن كما قلنا الحمد لله بالله الناس على هذه الأشياء كلها يعتقدون أنها هي الدين ويحفظونها حفظا يعني الفاتحة يمكن ما يحفظونها لكن هذه الأشياء يحفظونها حفظا. وعلى كل حال فالله قال لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك ما لهم شراكة وما لهم منهم من ظهير لا شراكة مع الله ولا يعين الله سبحانه ما يحتاج إلى إعانة. فالله تعالى قوي وعزيز. ولكن كما قلنا هكذا الشيطان قال. هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء إنها تقطع عروة عروق شجر الشرك من القلب لمن عقلها، صحيح لمن عقلها، أما لا عقلها ما ينفع بهذا. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام عليها: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميع بيضة مسلمي الجن، وخلق بيضة أخرى كافري الجن. إذن الله ما خلق شيئا، والله يقول ما خلقت الجن والإنس ليعبدون. نعم نعم، يقول أن الشيطان بيضة خمس بيضات، خلقنا البيضة الأولى الجن، والبيضة الثانية الشياطين، البيضة الثالثة المردة من الشياطين، البيضة الرابعة الصالحين من الجن، والخامسة خلقناها الباقي المخلوقات. إذا الله ما خلق شيئا، هذا في الجوهر الذي يدرس في الأزهر، توحيد، توحيد هذا. وهذا أيضا بعدما حذفوا كان جزئين، حذف منها جزء بقي جزء واحد، الجزء كامل باطل بقي الجزء الصحيح فيه هذا الكلام، الكلام بهذا. وأن الشيطان جاء إلى نوح عليه الصلاة والسلام وقال: يا نوح لي خمسة أشياء نصيحة لك، إن تصدقني فأنت نبي، وإن لم تصدقني فلست بنبي. قال: أعوذ بالله، كيف أصدقك وأنت كذلك الشيطان يقول بعيد. فأوحى الله إلى نوح أن اسمع للشيطان، الله يحل نوح عليه الصلاة والسلام يسمع الشيطان؟ هذا كله في الجوهرة. وكم وكم يا خرافات وخزعبلات وكفريات وضلالات، ويقر هذا يقرأ في الأزهر توحيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا الشيطان يلبس على الناس. وعلماء المسلمين صدقوا الشيطان واتبعوه واتخذوه صاحبا وصادقا. الله قال: اتخذوا عدوا وما اتخذوا صادقا. وانا أعلمه. قال: والقرآن مملوء من أمثاله ونظائره، مثالها مضائلة، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إنه إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثها من هو مثلهم وشر منهم ودونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك ولأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقص عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلي. وهذا صح، كان كثير من الناس ما يعرف الجاهلي، ما هي إنما بس كانوا كفار، كانوا كفار، لا يكفر. كبروا بأي شيء كبروا، أليس كبروا بالتمسحين بالأصنام والتبرك بهم ودعائهم واستغاثتهم، كما كثير من الناس دخل المسجد أو إذا فيه يتمسح من الباب بالحلقة بالباب بالعمود حتى يأتي الشباك ويقبل، ولولا الله ثم الجنود ولا سيحبدوا عباده، يسجدون سجود على القبر. هذا أيضا فعل أكثر من شيء، ما كانوا يسجدون أصلا، يتمسحون به، يطوفون ويسعون، بعد ما ينتهي من الطواف يتمسح بالصنم، بركة بركة بالصنم. هذا أن كثير من الناس يفعل فعل هذا، وأشد وأشد. ولهذا قال، يقول علماء أن شرك هذه الأمة أشد من شرك المكفر كفر سابق، كانوا أخف وأخف، وهؤلاء أضل وأضل، نعوذ بالله من ذلك. إذا قال عمر أن هذا كلام صحيح، من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. الآن الشيخ من يعرفه؟ إلا قليل، يمكن والله في 101 والباقي لا يعرف. إيش الشيخ؟ إيش الشيخ؟ حتى المدرس الدكتور الكبير يصرح بأنه لا شرك في الإسلام. طيب الشيخ في أي شيء؟ باليهود والنصارى؟ قال ما فيه في الإسلام، من قال له الله خلاص كيف يكون مشرك؟ سبحان الله العظيم، من قال لا إله إلا الله وقال يا ولي الله، قال ما في شيء، دي محبة في الأولياء. سبحان الله، محبة لأولية تنادي مع الله تجعله إله مع الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول أدعو مع الله إلها آخر، قال الأصنام. سبحان الله، من دون الله أو مع الله. الأنبياء والرسل أليس دون الله سبحانه وتعالى؟ يقول كل هذه الأصنام ومقاتلة مع الطلبة. هذه الأشياء الموجودة الآن في كثير من المدرسين وكثير من الدكاترة والأساتذة، وهم أعلم من الشيطان، وقد يكون الشيطان أعلم منهم، لأنهم عندهم شهادات كذب وافتراء وشرك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى. ولا الإنسان يكون عالم يقول هذا القول أمام الطلبة أيضا في بلاد إسلامية حتى ينقل ويبعد من التدريس، زي الشيطان يبعد، لعنه الله وأبعده من الجنة، وهذا أبعده الله من الخير الكثير من معاشات تحشيح الكبير. فلا تأتي أي أخذ ويقول هذا القول آخرين يطرد زي الشيطان، هذا جزاء في الدنيا وفي الآخرة ماذا يقول؟ ما هو نفل جهنم، عبد الله من ذلك. ها؟ كثير الآن أقول لك موجودين موجودين بكثرة، بل كما قلنا سابقا معنهم من الحرمين الشريفين يألف كتب بها الشريف، ادعوا غير الله واستغفروا غير الله، هذه محبة الأولياء، واذبحوا للنبي عليه الصلاة والسلام. في المولد كم يذبحون؟ 100 شاة واحد منهم 100 شاة يذبح ويقسم 100,000 ريال لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح غير الله، يقول هذا أسمع. طيب الرسول هو غير الله؟ يقول لا، أنت ما تقول الكلام هذا، لأن الصبيح يقول هو الله نفسه، فكيف تقول أنه غير الله؟ هو ليس بغير الله. هذا حاصل كثير من دكاترة كما قلنا ومن أساتذة ومن إلى آخره، ولكن الشيطان هكذا يعني يدعو حزبون لكم أصحاب السعيد ويظنوا أنهم على خير وهم على شر. على هذا إذا من لم يعرف الشرك صحيح يقع في الشرك، على وهذا لأنه لم يعرف الجاهلية والشرك وما دعا به القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فتنقص بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتقييد التوحيد هو هذا كافر. كثير الناس يقولون نحن كفر، ليه أنا ما تحب الرسول؟ سبحان الله، من قال لك نحن ما نحب الرسول؟ قال ما تيس ما تصلوا عليه، يحب الله صلى محمد وعلى آله محمد 1,000,000 مرة كيف ذلك؟ قال ما من دعاه يقول مشرك، إذا أنتم كفر ما تحب الرسول. هكذا نسمع بأذاننا من مكة لهنا، ليس من مصر لهنا، من مكة مكررة إلى المدينة من وراء، ولا حقت الله هذا على كل حال. ويا قال يبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا فالله المستعان. هل ابن مسعود كما تأثر على المسعود كيف بكم إذا صاد السنة بدعة وبدعة سنة؟ كيف تبعون؟ قال أنا حاصل، ما قال سنة قالوا لا هذه بدعة ليس بسنة، ومن قال هذه بدعة قالوا لا هذه سنة مستحبة، بدعة مستحبة، وهكذا قسم البدع إلى مستحبات وإلى إلى إلى آخر. ولكن هكذا قلنا كل نوع من الشيطان لعنه الله. وقال الله تعالى حاكم عن أسلاف هؤلاء المشركين، ولا اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. تقدمنا هذا أن الله رد عليهم وبين لهم أنهم كفروا بالله وكذبوا، بل دعوهم واستغاثوا بهم واستعانوا بهم واعتقدوا بهم النفع والضر، وإن كان تنسحا وإن كان تقبلا وإن كان كذا آخر. كما قلنا سابقا أن كثير من الناس هكذا يتمسحون بالأبواب، يتمسحون بالأعمدة، يتمسحون بالشبابيك، مع أن الغزالي الذي هو قط من أقطاب الصوفية ذكر في إحياء علوم الدين أن التمسح بالأشجار والأحجار والأعتاب والأتربة عبادة اليهود والنصارى، وهكذا ذكر في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحج، إن كان الآن منعوه لأنه قال أسرار الحج ما قال الحج، قال أسرار، لأن الصبي عندهم أسرار ما عندهم ظاهر أسرار، أخذ كتب سماه أسرار الحج، أسرار الصلاة، أسرار التوحيد، أسرار التفسير، أسرار كذا، أسرار كذا، في إحياء علوم الدين، يعني بالفقه هو بقى من فقهاء الشافعية، لكن من السلوك كتاب السلوك وهناك اللخوطة والكفريات وغير ذلك. فقال في الزيارة هنا نفسه آخر كتاب الحج إذا سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليك أن يكون السعمي حيا، لا تقرب ولا تمد يدك ولا تتمسح ولا تقبل الشباك ولا العتبة ولا كذا، فإن هذا عبادة اليهود والنصارى، الله أنطقه بالحق ولا هو قبوري دعا الناس لعبادة القبور، يقول رجع إذا كان كلمه هذا في كتابه، لكن ما كتب ما نفى ما قال اشهدوا أني رجعت عما قلت، ترك الناس على الضلال. إذا من دعا إلى هدى كان عينه من الإثم من الوزري مثل من عمل به، فهم عملوا بعد الآن يعتقدون أنه غزالي حجر الإسلام، قال ما قال غزالي قال حجر الإسلام، يعني حجة الإسلام، وكتابه أحياء علوم الدين كما تعلمون، يعني الدين كان ميت أحياء هو، هذه كلها أباطل الصوفية. حتى قيل يعني كنا نذاكر فيه مع بعضنا البعض، بعضهم صوفية وبعضهم كما يقولوا ايه وهابية، فلاجينا في الرؤية فقال أحد تلاميذه أنا أحب أن أرى الله، قال الله أكبر، إن ترى أبا جدر في فستان مرة واحدة خير لك من ترى الله 1,000 مرة، قال التلميذ الله، المريد يقول الله أكبر، قال أشركت، صار مشرك لما قال الله أكبر. هذا في حيال أمامنا نحن نقرأ مع الصوفية ليجادلون عن الصوفية، فقلنا ماذا تقول يا صوفية؟ هات هذا. قال يا الله الوزير الفستاني خير من الله ألف مرة، هذا شرك ولا كفر ولا خرافة ولا غلو؟ سكت زي الشيطان، يسكت إبليس، إبليس قبل سوى سكت ما تكلموا. طيب قال الله أكبر مشرك، ما تكلموا شيء آخر. قال يا واحد من قال يمكن هذا كذب على غزالي، إنهم تقرأونهم تعبدون من عبادة، وأن أحياء لهم الدين عبادة، أنه أحسن كتاب من كتاب الغزالي، وكم وكم يا كفريات ويا شركيات في كتب الصوفية والناس يقول لا أنت ما تعرف معناها. كما قيل في الأمس، أنه سمعت واحد يقول أمس عندما قال الجيلي أنكم تعبدون قدمي، ما تحت قدمي، أنتم ما تعرفون هو من هو، قال الذهب تحت قدمه. شوف الكلام يعني يسلمون الكفر إلى معنى صحيح، قال أنتم ما تعرفوا حقيقة الشيء، هذه أسرار يعرفها الصوفية ما يعرفوا أنتم كلكم.